تقول عندنا في المدارس يطلبون على البنات مبلغا يسير من المال في حدود 10 ريالات، وإذا جاء آخر العام يعطون البنات المبلغ ومثله معه، فهل هذا زائد؟ إن كان هذا السلع يشترونها تجارة المدرسة يجعلون من يجمع الدراهم هذه يبيع أشياء، يشتري أشياء، يبيع أشياء للطلبة تجمع أرباح فلا بأس. أما أن يعطي 10 ليأخذ 20 في أحد الوقت لا يجوز، ربا. جزاكم الله خير. أما إذا كان لا، إنما لهم وكيل يشتري حاجات مثل شراب ومثل غيره، مثل فطور ومثل غيره، يجمع شيء من الربح هذا لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.